وإني والله لفخور بذلك الصوت الرقيق والفن الدقيق الذي قد أثر في نفسي تأثيرا عميقا. وكلما ترتلون القرآن يخيل إلي إنني في جنة من جنان الرحمن، وذلك لأن فنكم الساحر الفتان قد تعلق بقلبي قبل أن يتعلق بقلب أي إنسان. نعم يا طاهر الجنان، إنني أتكلم بوحي القلب وبدافع من سلطان الوجدان، فأنتم خير قائد للفن تقودونه كما تشاء وترفعون رؤوس سامعيكم عاليا إلى السماء. وليس لي إلا أن أسجد لله شكرا على ما أولاكم من الفصاحة والبلاغة التي لا نهاية لها، والتي جعلت سامعيكم سكارى حيارى زادكم الله جمالا ووقارا. فأنتم العالم الوحيد الذي قد خلفتم علماء الفن مباشرة من حيث النبوغ في علمكم والتبريز في فنكم، فلا شريك لكم فيهما ولا منازع ولا مراجع. أسأل الله أن يمنحك القوة والجلد وأن يتيح لك في الحياة فنا نافعا لا يقدر عليه أحد، لأعيش متمتعا بفنكم السامي الذي قد سرى بين أضلعي وعظامي، والذي كلما كرر على سمعي طابت نفسي وقرت عيني. نعم أيها النابغ الجليل، إنما يجول في ذاكرتكم وما يطرأ على ذهنكم من الترتيل العجيب والقدرة الفائقة التي حزتموها من روائع الفن العظيم لدليل ساطع على عظمة العظيم. لذلك حق علينا أن نسجد لعزته شاكرين على ما أنعم الله به عليكم بتلك النعم الكبرى التي فاقت كل النعم، والتي قلما اجتمعت لمخلوق مثلكم في سائر الأمم. حقا أيها النابغة، إنني لفي دهشة بالغة وإعجاب حائر بذلك الفن النادر الذي تقودونه قيادة الربان الماهر، والذي تهتز له جميع المشاعر. وتيقن يا سيد المقرئين بأنك راسخ الترتيل وحر التفكير وعظيم التعبير، كما أنكم ذو علم قويم وفن حكيم وخلق عظيم وصوت سليم على أساس سليم. وها هو سيد النابغين الأستاذ عباس مرسي قد شهد لك بأنك أستاذ الساعة ولم يخلق مثلك في الإذاعة، فأنت مهذب روحي ومصفي نفسي ومطهر قلبي وواهب فخري. وليس في معتقدي من هو أقوى منكم علما ولا أعظم منكم حلما، لذلك فإني أرفع إلى جلالكم الأسمى آيات الشكر الأوفى، سائلا المولى القدير أن يهيئ لكم من أمركم رشدا، جعلكم الله خاتمة الماضي وفاتحة المستقبل. والسلام على فضيلتكم ورحمة الله. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما لكل أواب حفيظ.

ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقوا في البلاد هل من محيط وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقوا في البلاد هل من محيط الله الله يا روح إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب اصبر على ما يقولون واصبر اللهم صل على وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السيوف واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب ومن الليل فسبحه وإدبار واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب سلم يا مسلم في هذا اليوم يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت إلينا المصير يوم تشقق الأرض اصبر على ما وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع واستمع يا يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم ذلك حشر علينا يسير الله أكبر سبحان رب القادر اصبر على ما يقولوا اللهم صل عليه وسلم يا كريم يا كريم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب الله ومن الليل فسبحه وأدبار السجود الله واستمع واستمع الله يوم ينادي المنادي من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق كلم يا رب كلم يا اليوم يا رب أجرنا يا رب ذلك يوم الخروج يا رب ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض الشرك. ارحمنا الرحمن ويديك الصحة. ارحمنا الرحمن لنا على الدوام يا راجل. يا بركة يا بركة. ايه الكرم ده؟ ايه الكرم ده يا عم؟ فتح السمافور. توكلنا على الله. أولئك عشر علينا يسير. كلم مال أنا رب القادر. نحن أعلم بما يقولون. مال جل جلاله جل جلال العليم العلام سبحانه. نحن أعلم بما يقولون سبحانه وتعالى. ومن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يا حلاوة يا حلاوة. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فالعاملات وقرا. فالعاملات وقرا. Oh. فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. شباب على طول بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات روحا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحب والسماء ذات الحب إنكم لفي قول مختلف يوفق عنه من أفك قتل الخرافون الذين هم في غمرة يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. يا راجل ورا خليتي في الدنيا اللي فاتت ما قالت كده. الله يفتح عليك. الله الله يا جمالك يا راجل يا فنان الدولة الأول وأبو الأول

لسه عايز تعمله الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. هتسيبنا كده لمين بقى بعد كده؟ اللهم صل على النبي. هتسيبنا لمين نسمعه كده؟ صل على النبي. قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء ازاي ده تفسير وبركه الله اكبر. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إن دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ الله يا قال سلام قوم منكرون. الذين آمنوا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عزيز فأقبلت امرأته في فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد I'm not going to do that.

انا كنت انا 20 سنه يقول كده اللهم صل على النبي. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاق سبحان من أحكم الله أكبر الله أكبر سترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية يا جدع فهل ترى لهم من باقي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما صار الماء حملناكم أنا ربي القادر حملناكم في الجارية فإذا نفخ في الصور

اقرأوا كتابي، اقرأوا كتابي، اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. يا سلام. في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. النبي احنا عارفين ده جوابه. والله في جنة عالية. يا رب فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا في عيشة راضية I'm gonna الشيخ مصطفى اسماعيل هو ياهو